الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا بفضل الله عز وجل في هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، إلى قوله وقوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعدما ذكر الآيات التي تتعلق بسمع الله عز وجل، وأبان أن الله عز وجل من أسمائه السميع، وأن من صفاته السمع، وأن سمعه ليس كمثله سمع سبحانه وتعالى، انتقل إلى صفة أخرى وهي الرؤية. فالله عز وجل يرى، والله عز وجل هو البصير، والله عز وجل متصف بصفة البصر، والله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى ليس كمثلهما عينان. وكل صفات الله عز وجل نجريها على القانون الذي نكرره ونذكر به: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل كلها تبع لذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. قال الشيخ الهراس رحمه الله، قال: وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أولا، هذه الآية أو هذه الآيات الله عز وجل يخاطب فيها النبيين الكريمين موسى وهارون في أن يذهبا إلى فرعون. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر بالذهاب إليهما مع أنه أطغى طاغية. قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك قال: اذهبا إلي. وليس هذا فقط، بل أمرهما أن يقول له قولا لينا، وأن يكون الرجاء أن يتذكر أو يخشى. هذا مع أنه فرعون الذي طغى، الذي قال ما قال، وأتى من الكفر بما أتى به. ولذلك قال أهل السنة وقرروا أن السلطان إنما ينصح عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمة حق عند سلطان جائر، عنده. وقال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات إثبات صفة السمع والرؤية لله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وفي إثبات صفة المعية، والمعية هنا المعية الخاصة، معية المحبة والتأييد والنصرة منه سبحانه وتعالى. إن المعية معيتان: معية عامة لجميع الخلق، هي معية الإحاطة منه سبحانه وتعالى بجميع خلقه، ومعية خاصة بأوليائه سبحانه وتعالى، وهذه معية المحبة والنصرة والتأييد. ومنه قوله تعالى: إنني معكما، مع أنه مع الخلق جميعا بإحاطته، لكن معكما يا موسى ويا هارون أسمع وأرى، يعني بسمعه سبحانه وتعالى ورؤيته. هنا مع إثبات السمع والرؤية إثبات التأييد والنصرة منه سبحانه وتعالى لهما. قال: وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل، وهو أبو الحكم ابن هشام، لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، هذا في العهد المكي. فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى. أرأيت هنا بمعنى علمت، الذي ينهى عبدا إذا صلى يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه عبدا لله عز وجل، وهذه أعلى مراتب الشرف أن يكون المرء عبدا لله سبحانه وتعالى. والمراد هنا الذي أتى بجميع ما أريد منه من العبادة. ولذلك يقول الشيخ السيادي في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، قال أن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. إيه وجه العموم هنا؟ أنه أتى بأنواع العبادة وصنوف العبادة على الوجه المرجو منه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني عند البيت، أرأيت إن كان يعني هذا العبد على الهدى أو أمر بالتقوى، لأنه ما أمرهم إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، آمنوا بالله وحده، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أرأيت إن كذب وتولى، أي هذا الناهي عن الصلاة عند البيت، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. فأخبر تعالى أنه يرى سبحانه وتعالى، وطبعا هذا في إثبات صفة الرؤية، وفيه وعيد كما قلنا إنني معكما أسمع وأرى، فيه تأييد. قوله ألم يعلم بأن الله يرى فيه وعيد، الله عز وجل مطلع عليك، يسمع كل ما تقول، عليم بكل ما يخطر بنفسك، يراك سبحانه وتعالى وهو قادر عليك عز وجل، لو أراد أن يأخذك أخذك أخذ عزيز مقتدر، نعوذ بالله عز وجل من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى إثبات صفات أخرى لله عز وجل، فقال وقوله وهو شديد المحال، المحال المكر، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشيخ الهراس رحمه الله وقوله وهو شديد المحال إلى آخره، إلى آخر هذه الآيات، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد لله عز وجل، أثبتت صفتي المكر والكيد لله عز وجل، وهما من صفات الفعل الاختيارية، هذه صفات فعلية اختيارية، يعني تقع بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. إن احنا عندنا الصفات، إحنا عندنا مما يتعلق بالله عز وجل، ذاته ليس كمثل ذاته، أسماؤه هي الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، صفاته هي الصفات المثلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، تمام. وعندنا الأفعال، فعال لما يريد، تمام، والأفعال تبع الصفات، فكل أفعاله وصفاته منزهة عن النقص والعيب. وهذه الصفات منها صفات ذاتية، يعني صفة ذاتية يعني كل صفة كمال تتعلق بذي الجلال سبحانه وتعالى، لا تتعلق بالمشيئة، تتعلق بذاته لا تتعلق بالمشيئة، زي الحياة، زي الايه؟ الحياة. طيب دي الصفة الذاتية. الصفة الفعلية كل صفة كمال تعلقت بذات الباري عز وجل وتعلقت بالمشيئة، يعني إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، زي ايه؟ زي الكيد، زي المكر، زي الغضب، زي النزول، زي الاستواء، هذه كلها أسماء صفات فعلية، صفات فعلية، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. ولذلك لما قيل لإسحاق بن راهويه أينزل ربنا؟ قال يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، إذا شاء نزل وإذا لم يشأ لم ينزل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا تعلقت الصفة بالمشيئة فهي صفة فعلية، فهي صفة فعلية، تمام كده؟ طيب قال تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهما من صفات الفعل الاختياري، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم. يعني لا نقول الماكر ولا نقول الكائد، واضح؟ لكن نقول خير الماكرين كما جاء في القرآن الكريم. قال فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وأما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله عز وجل إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. والأقوال إيه؟ متقاربة. نعم. بعض الصفات الفعليه اللي هو ايه؟ اللي هي ان هو لا يشتق منها اسم. لا لا يشتق لله عز وجل اسم من اي فعل ولا من اي صفه. فلا يثبت له اسم الا ما ورد اسما في الوحي. يعني احنا لا نسمي الله عز وجل الا بما سمى به نفسه. ولله الاسماء الحسنى. هذا اسم ورد زي الرحمن الرحيم نسميه الرحمن الرحيم، لكن لم يأتي أنه الضار، لم يأتي اسم الضار، لم يأتي اسم النافع، لكن جاء اسم المعطي، واضح؟ فنسميه بما ورد اسما في الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، لكن نحن نشتق من اسم من صفة أو من فعل نكون قد أتينا بكمال لله عز وجل لم يثبت في الوحي، أو تجرأنا على الله عز وجل بغير علم. بس هو ثبت اسم في الوحي زي الغفور، الغفور والغفار ذو المغفرة واسع المغفرة دي كلها، وهو يغفر ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن احنا ليقول انه الغفور ان ورد في الوحي اسمه الغفور الغفار. وذلك في القصة الشهيرة بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي اللي هو كان رأس المعتزلة، كان زوج أم أبي الحسن الأشعري، يعني بعد ما مات أبو أبي الحسن الأشعري تزوجت أمه من أبي علي الجبائي رأس المعتزلة. وذلك أبو الحسن الأشعري نشأ معتزلية. فجاء مرة الرجل يسأل أبا علي الجبائي هل يسمى الله عز وجل بالعاقل؟ هل يسمى الله عز وجل بالعاقل؟ فنظر ثم قال لا يسمى بالعاقل. فقال لما؟ فقال لأن العقل المنع، عقله منع ربطه، قال اعقل وتوكل، اربط الدب وتوكل، فالعقل منع والله عز وجل ينزع عن ذلك. فقال له أبو الحسن الأشعري فلما سميته حكيما والحكيم من الحكمة ومنه حكمة الدابة تمنعها، واضح؟ فحارة. فقال فلما سميت أنت حكيما؟ قال إنه ورد في النص، ورد في النص اسمه حكيم فسميته حكيم، ولم يرد تسميته بالعاقل أو غير ذلك فلم أسميه بذلك. الشاهد فيه إن التسمية بما سمى به نفسه، ولا نسميه نحن بما لم يسمي به نفسه. زي نصف بما وصف به نفسه ولا نصف بما لم يصف به نفسه، واضحه كده؟ اي الباب باب توقيف. بس هو كان عايزها المعتزله على ايه؟ من ابو الحسن. ما هو بعد كده انتقل الى مذهب ابن كلاب، ثم بعد كده المرحله الثالثه انتقل الى مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل، كما نص على ذلك هو في كتابه الابانه عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. هذا والله أعلم. يعني في نص التوقيف نص الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا 99 اسما. لا. لكن الموحد المحصى دخل الجنة. فقيلت من الاسم. لا أقوى من ذلك، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. والذي سمى نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة إن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا، أن لم يأتي في النصوص وصفه بذلك مطلقا، لأن هذه ليست صفات مدح من كل وجه. قال بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن، وهو حسن. وإن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى، زي ما قلنا لا منفعش ماكر كائد إلى آخره، ولا يشتق له من أسماء، لأنها تمدح في موضع وتذم في موضع. إن المكر ابتداء وإرادة الشر ابتداء هذا يذم، لكن إرادة المكر بمن يمكر والكيد لمن يكيد والخداع لمن يخادع هذه مواضع مدح، واضح؟ وأتى ابن القيم في ذلك بما لا يستغنى عنه لولا الإطالة، كما يقول الشيخ إسماعيل الأنصاري. قال من كلام ذلك يتبين مراد شيخ الإسلام بإرادة قوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين ونحوها من الآيات، إن هذه يوصف الله عز وجل بها على نحو ما ورد في النص، على نحو ما ورد في النص. المكر معناه التدبير. الإيه؟ المكر معناه التدبير. المكر والكيد تدبير في خفاء، تدبير في خفاء، يكون ابتداء بإرادة الشر ويكون انتهاء بكف شر من أراد الشر. قال وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله عز وجل بعباده بأنه استدراجهم بالنعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت العبد مصر على المعصية والله عز وجل يوسع عليه في الرزق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه يستدرج. وهذا أتى أيضا عن غير واحد من السلف، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستدراج بالنعم من حيث لا يعلم، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج، رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. وعند أحمد ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، عافانا الله وإياه. قال وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة طال زي فتحة كده، وقد أيده الله عز وجل بجبريل عليه السلام. جزاك الله خير، الله يسلمك. لا لا لا شكرا. فرفعه إلى السماء من القوة، وهذا منصوص عليه في إنجيل برنابا، في آخر إنجيل برنابا نص على هذه الحادثة. فدخل عليه يهوذا، وهو يهوذا الإسخريوطي، وهو أحد الحواريين الاثنى عشر، ليدلهم عليه فيقتلوا. هذا هو المشهور في الأناجيل أن هذا كان عن خيانة، وهذا أحدث عندهم إشكالا لا يجدوا له حلا، إنه عندهم أن الرب يأتي يوم القيامة وحوله الاثنى عشر حواريا على اثنى عشر كرسيا، فوقعوا في الإشكال، طب يهوذا أجيبه من مكانه. ولذلك نحن لا نجزم بخيانة يهوذا، هذا مما ورد في كتبهم لا نصدق ولا نكذبه، واضح؟ لأن بعض النصوص تحتمل أن هذا كان باتفاق مع المسيح صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بذلك. قال فألقى الله عز وجل شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم ويقول ما في البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه عيسى صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وأما قوله تعالى ومكر ومكر إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح صلى الله عليه وسلم حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله عز وجل بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. الشاهد أن هذه الصفات تثبت لله عز وجل على نحو ما جاءت به في النصوص ولا تثبت له بإطلاق، فلا يقال إنه ماكر ولا كائد، وإنما يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين، نعم على وجه المجازاة، على وجه المجازاة. قال وقوله وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذا فيه إسمان لله عز وجل العفو والقدير وإثبات صفتي العفو والقدرة والتقدير. قال وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الشيخ الهراس رحمه الله قولوا إن تبدوا خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. هذا في ما جاء بعد قوله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأثبت لله عز وجل اسم العفو والقدير، العفو الذي يعفو عن ذنوب عباده. طيب إيه الفارق بين العفو والمغفرة؟ العفو محو الأثر، والعفو الزيادة حتى إذا عفوا يعني زادوا ونموا، واضح؟ خذ العفو يعني ما زاد من أخلاق الناس. فالعفو يأتي بمعنيين، المحو والإزالة، وقال عفت أثار القوم يعني مساحتها، الأثار اللي هي أماكن الأقدام، فالجلبية الطويلة بتاعت المرأة تمسح الأثر فتزيل، يبقى عفى عن الذنب محاه لا أثر له، وضاعف المثوبة هذه الزيادة. المغفرة من الغفر، ومنه المغفر إلى خوذة الحرب، والمغفر في معنيان الستر والوقاية، يبقى مغفرة الذنب ستر للذنب ووقاية من أثر الذنب، يعني لا يعاقب اللي هو عدم المؤاخذة. طب هل هناك فارق؟ نعم، لأن عندنا النصوص وردت إن يوم القيامة سيؤتى بعباد فيذكرون بذنوب كانت لهم وستره، يسدل الله عز وجل عليه كنفة يستره ولا يفضحه ولكن يمتن عليه، يبقى هذا غفر ذنبه خلاص ستر ولم يؤاخذ به، بخلاف من عفي عنه. واضح فارق من الاثنين؟ ولذلك اختص هذا الاسم بأفضل ليلة في أفضل شهر، وهي ليلة القدر في شهر رمضان. قالت إن صادفتها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المغفرة ستر ووقاية. ممكن نقول المغفرة عفو، العفو مغفرة زيادة، اللي هو يتضمن معنى المغفرة وزيادة، لأن محو الأثر الذنب، محو الأثر الذنب. بس شيخ المغفرة أشمل من العفو، المغفرة تتضمن ستر الذنب وعدم المؤاخذة، العفو ومحو الذنب والعطاء والزيادة. يبقى هو أشمل وأكثر. قال فالعفو الذي هو اسمه تعالى في معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. طبعا العفو عند المقدرة، ولذلك يقدم بين العفو والقدير، عفو مع قدرة، ويقرن بين العزيز والحكيم، لأن العزة عند المخلوق قد يقارنها بطش، لا هذا عزة مع حكمة يضع الأمور في نصابها. ولما كان أكمل العفو وما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته عز وجل، كما في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طبعا اسم الله عز وجل القادر والمقتدر والقدير فيه إثبات القدرة والتقدير، فهو سبحانه وتعالى قادر ذو قدرة وقدير ذو تقدير سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان من فقراء المهاجرين، وكان قريبا لأبي بكر، وكان ممن زل في حادثة الإفك، فآل يعني حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، ألا يصله بنفقه. فلما نزلت الآيات وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله يحب أن يغفر الله لي. فوصله أبو بكر رضي الله عنه. قال وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطحا يعني وصلوا بالعطايا. فالعفو صفح وترك عن المؤاخذة، ترك للمؤاخذة والمجازاة. وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعد القوم له التاج ليصيروه ملكا عليهم، لأنه كان رأس الخزرج، والخزرج أكبر القبيلتين أوس الخزرج. ولما كثرت الحروب بينهم وكانت يهود تشعل وتزكي هذه الحرب، كادوا أن يتفقوا على رجل وهو ابن سلول هذا، وسلول هذه أمه، وذلك تكتب بهمزة الوسط، همزة الوسط ابن سلول هو عبد الله بن أبي، أعدوا له التاج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حقد عليه أي على النبي وحسده وأضمر النفاق، وما آمن إلا بعد بدر، هو والمنافقون إنهم كانوا غير مؤمنين مشركون. فلما انتصر الإسلام وقوي الإسلام خافوا من بطشه فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، تمام. وكان منهم من هو معلوم بالنفاق وأنه مغموس في النفاق، ومنهم من كان يخفى حاله، كما قال الله عز وجل ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، كما في آيات سورة التوبة. ابن سلول هذا في غزوة تبوك وهم عائدون قال كلمة سمعها زيد بن أرقم وكان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وهي قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقتل نفسه منها، أي المدينة، الأذل يريد النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طبعا لما جاء زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بابن سلول فكذب، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات لتفضح رأس النفاق، فصدق الله عز وجل كلام زيد وفضح رأس النفاق ابن سلول. قال وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يعني بعد القفول من تبوك ليخرجن الأعز يريد نفسه منها أي المدينة الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه الذليلة وأصحابه الأذلاء، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طب هل هذه الآية تتعارض مع قوله تعالى ولله العزة جميعا، وأن العزة صفة لله عز وجل وهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ومن أسماء أيضا الأعز. نقول العزة قسمان، عزة هي صفة لله عز وجل غير مخلوقة، وعزة مخلوقة يعز بها من يشاء من خلقه، فلا تعارض بين قول ولله العزة جميعا هذه صفة سبحانه وتعالى، وبين قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. واضح؟ قال والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم، ودائما يقرن العزيز بالحكيم كما مر. وقال وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة، قال وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن اعتز بالله اعتز، ومن اعتز بغيره ذل. من اعتز بالله عز وجل أعزه الله سبحانه وتعالى، ومن اعتز بغير الله أذله الله على يدي من اعتز به من دونه. ومن تأمل أحوال الناس رأى من ذلك الكثير. قال وفي صحيح البخاري وغير عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب صلى الله عليه وسلم يغتسل عريانا، وهذا في جواز إيه؟ الغسل عريانا، مش عريان يعني في الشارع، عريان متجرد في مكان يستتر فيه، خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه، الله عز وجل ينادي، وإذ نادى ربك موسى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، فأقسم بعزة الله عز وجل ولكن لا غنى لي عن بركتك. ولذلك من أخذ المال بحقه فهذا لا يحجر عليه ولا يلام، وما أتاك من هذا المال دون استشراف نفس ولا مسألة فتموله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون من وجه حق ودون استشراف ولا مسألة، ويعطي فيه حقه، وكل مال أخرجت زكاته فليس بكنز كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز، عز يعز بضم العين بمعنى الغلبة والقهر، عز يعز، وعزني في الخطاب غلبني، بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز، عز يعز بالفتح صلبة وقوية، ومنه أرض عزاز للأرض الصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بالكسر، بكسرها، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. إذا ذكرنا اسم الله العزيز أو الأعز أو رب العزة، هو سبحانه وتعالى عز يعز وعز يعز وعز يعز، فهو سبحانه وتعالى عزيز غالب قاهر قهار، وهو سبحانه وتعالى عزيز سبحانه وتعالى قوي قادر، وهو سبحانه وتعالى عزيز بمعنى أنه سبحانه وتعالى له العلو سبحانه وتعالى وله الرفعة، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ونقف عند قوله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.